بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا رب إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. أيها السادة الأعزاء والأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فنحن بحمد الله وحسن عونه في هذه اللحظة المباركة مع الدرس العاشر من دروس البلاغة ليوم الاثنين 30 من ربيع الآخر عام 1440 الموافق 7 من شهر يناير 2019. قال الناظم رحمه الله: المقدمة. فصحة المفرد أن يخلص من تنافرين، غرباتين، خلفين، زكين. تقدم للناظم رحمه الله تعالى أن طال في خطبته، فاستغرقت كما قلنا في الدروس السابقة 24 بيتا، وكانت خطب أغلبية المؤلفين والناظمين لا تستغرق عدة أبيات. مثلا الشيخ ابن عاشر رحمه الله ذكر في رست منظومته التي تزيد على 300 بيت وبعض فرق وفقه مالك وفي طريقة الجنيد السالك. ويقول صاحب المجردية: وذلك حكم الظرف والجملتين مع بيان الذي قد جر حيث تنزل، أن يختصرون ما أمكن الاختصار. وللناظم رحمه الله وجهته. قال الناظم رحمه الله: المقدمة. المقدمة، هذه المقدمة تتحدث عن معنى الفصاحة والبلاغة، وهي مأخوذة من مقدمة الجيش للجماعة المتقدمة منه. والمقدمة بفتح الدال وكسرها المشددة مقدمة مقدمة، والمقدمة من قدم الفعل اللازم أي تقدم، معناه أي مستحقة التقدمة على غيرها، أو مشتقة من قدم المتعدي أي قدمه على غيره، وهو اسم فاعل بمعنى مقدمة لقارئها على غيره في العلم. ومقدمة الكتاب هو ما تقدم أمام المقصود لارتباط له بها وانتفاع بها فيه. ولهذا يختار لمن يقدم للكتاب من ذوي الخبرة والكفاءة، ولا يقدم له إلا إذا راجعه ونظر فيه مرارا. ولهذا يسأل كثيرا عن مقدم الكتاب وشخصيته العلمية. قال الناظم رحمه الله: فصاحة المفرد. والفصاحة سيتحدث الناظم عنها في ما يلي وفي الدروس الآتية إن شاء الله. والمفرد هنا يعني الكلمات، أي فصاحة المفرد خلوصه من التنافر والغرابة والخلف. فالمفرد لا يسمى فصيحا إلا إذا كان خاليا من التنافر والغرابة والخلف. والتنافر هو وصف في الكلمات يوجب ثقلها على اللسان وعسر النطق بها، كالهع خوعي من قول أعرابي وقد سئل عن ناقته فقال: تركتها ترعى الهع خوعا. فالهاء والعين يكادان لا يجتمعان من غير فصل بينهما. وقول أعرابي وقد سقط عن حمار له فوغشي عليه فاجتمع عليه الناس، فلما أفاق توجه إليهم مغضبا قائلا: ما لكم تكأتم علي كتأكئكم على ذي جنة فرنقعوا. ويقال إن بعضهم يقول لهم: دعوه فإن شيطانه يتكلم بالعبرية. هذه هي التنافر. والهعخع قيل هو اسم شجر أو نبت أسود، وقيل لا أصل له. ومن التنافر قول الشاعر: وقبر حرب بمكان قفر، وليس قرب قبر حبر قرب وليس قرب قبر حرب قبر. يقال هذا البيت لا يمكن لأي أحد أن يتكلم به مرتين فما فوق بدون أن تعتلم لسانه. عرفتي نغش لحيتي أول المعنى اللي قلت لها التنافر، ننك غير نديكي طارن كرزنيكي كرغو كركور. هذا هو التعقيد في اللغة الأمازيغية. ومن التنافر أيضا قول أمرؤ القيس: قدائره مستشزرات للعلا، تظل العقاص في متن ومرسل. فكلمة مستشزرات في البيت ثقيلة على اللسان. يقول الشاعر: غدائره أي الشعار جمع غديرة، والغديرة الشعر المتدلي على الرأس إلى الظهر، وسمي بذلك لأنه غودر وترك حتى طال. والعلا جمع العلياء تانيت الأعلى. مستشزرات أي مرتفعات أو مرفوعات إلى جهة العلا. والعقاص جمع عقيصة، وهي الخصلة من الشعر المربوطة بالخيط تجعله المرأة وسط رأسها كالرمانة. والمثنى الشعر المفتول المجعد، والمرسال ضده. مراد الشاعر أن يصف محبوبته هذه، أو أن يصف المرأة الجميلة بوفور شعرها بين متدل ومرسال ومربوط، وذلك علامة على متانة جسمها وجمالها. وكذلك يدلنا على العادات الاجتماعية عند العرب في جاهليتهم. ثم بعد هذا ننتقل للغرابة. الغرابة كون الكلمات وحشية غير ظاهرة المعنى، كقول الحجاج: ومقلتان وحجيبان مزجاجان، وفحيمان ومرصينان مسرجة. يقول الشاعر: ومقلتان، المقلة حدقة العين التي تجمع السواد والبياض. حاجبان، الحاجب الشعر النابت على العين مع تقوس. مزجاجا مرققا مقوسا. وفاحما يعني شعرا فاحما اسودا. ومرصنا، المرصين الانف مسرجا. وصف مقلته بالجمال، وكذلك الحاجب، وكذلك الشعر، وكذلك المرصين. وقول الشاعر مسرجا هنا تأتي الغرابة، لأنه لا ندري أن الشاعر قصد أن يشبه أنف هذا بالمسرج يعني بالسراج في البريق واللمعان، أو أنه أراد أن يشبهه بالسيف السريجي في الدقة والاستواء. والسريجي حداد يسمى سريجا يضع السيوف. فلم ندري ما قصد الشاعر من المعنيين، وكلا الاحتمالين وارد في البيت، ولذلك دخلت عليه الغرابة. ثم الخلف. الخلف هو مخالفة الكلمة لقانون مفردات الألفاظ الموضوعة، كقول أبي النجم: الحمد لله العلي الأجللي، الواحد الفرد القاضي القديم الأولي. الشاهد في قول الأجللي: أدخل عليه الشاعر الفك. والقياس أن يقول آل جلي لاجتماع مثلين مع تحريك الثاني، فوجب إدغامه. يقول ابن مالك رحمه الله: أول مثلين محركين في كلمة نادغ. ومخالفة هذا شد. يقول ابن مالك رحمه الله: وشد في آليل ونحوه فكن. وبعد هذا البيت: الوهيبي الفضل الوهوب المجزلي، أعطف لم يبخل ولم يبخل. وزاد بعضهم في فصاحة الكلمات خلوصها من الكراهة في السمع، كقول المتنبي: مبارك الاسم أغر اللقب، كريم الجرش شريف النسب. الجرش النفس، كان يمكن له أن يقول كريم النفس، ولكن أتى بهذه الكلمة الجورشة، وهي كلمة ثقيلة تكاد لا يستسيغها الذوق السليم. والفصاحة تكون في مكان وتنعدم في مكان آخر في شكل كلمة واحدة، وهذا يدرك بالذوق البلاغي المرهف. فصوت الحمار مثلا ليس كصوت البلبل، والصوت الحسن يحرك الوجدان، والجهواري يشتت الأفكار ويخوف الأبقار، وصوت المرأة ليس كصوت الرجل، ولله في خلقه شؤون. وفي هذا القدر سادتي كفاية، وإلى لقاء قادم بحول الله وقوته، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.